في حياتنا ناس محتاجة ومنسية، وفي ناس بتعاني وفي بيوتها مدارية، وفي اللي عنده مشكلة عليه مستعصية، وفي من الناس كمان اللي فعل الخير عادة فيه واللي بيدور على محتاج عشان يديه، وفي اللي في مهنته ووظيفته وقت الخدمة الغير يهديه. من الناس للناس مع أمل مصطفى. فريق العمل أحمد دياب رئيس التحرير، رأفت موسى على هندسة الهواء. مساء الخير ومرحب بكل السادة المستمعين، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من برنامجكم من الناس للناس. يمكن حلقة اليوم هتكون آخر حلقة في عام 2018، ونحن على مشارف عام جديد عام 2019. لكن قبل ما نترك عام 2018، الحقيقة يمكن كان في تم إعلان هذا العام هو عام لذوي الاحتياجات الخاصة كما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا الإعلان بيتضمن امتيازات كثيرة جدا لذوي القدرات الخاصة، واسمحوا لي ذوي القدرات الخاصة لأنهم بالفعل لهم قدرات خاصة وعالية جدا، يمكن ربنا عوضهم بأشياء كثيرة جدا بتخليهم بالفعل متميزين ولديهم قدرات أقوى وأكثر من الشخص العادي. يوم 28 أو يوم الاثنين، مش 28 النهارده 28 24. لكن كان يوم 24 كانت الاحتفالية، احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي القدرات الخاصة، وشهد هذه الاحتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسي. يمكن يعني هذه الاحتفالية كان بينظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، كانت تحت عنوان قادرون باختلاف. الحقيقة أن يمكن في هذه الاحتفالية كان في إعلان لحاجات كثيرة جدا. الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن أشياء كثيرة جدا هتبقى موجودة لذوي القدرات الخاصة، وأيضا وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة غدا والي قالت إن هذه الاحتفالية أو في ختام عام 2018 تمت الموافقة وتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق ذوي الإعاقة، ويمكن إحنا يعني الحمد لله أنها تمت قبل ما ينتهي عام 2018 اللي هو عام ذوي القدرات الخاصة. برحب طبعا بالأستاذ محمد شلتوت رئيس جمعية المكفوفين بالمنزلة، أهلا بيك معانا في الاستوديو. أنا يعني عايز أقول لحضرتك من الناس الجميلة جدا اللي لما بتكلم معاها بتبقى مصبع على موعدها، بتبقى بتتكلم فعلا، بتقدم مساعدات كبيرة جدا في الجمعية لحضرتك بترأسها. تحية لحضرتك وللبرنامج العظيم اللي هو بنعتبره عينينا اللي بنشوف بيها قبل أي حاجة، كل التحية لطاقم العمل اللي معاكي، لأن أنتوا اللي بتوصلونا بضات قلوبنا إلى جميع المسؤولين يا فندم. أنا بقول قبل ما نتكلم في حاجة النهاردة، كمواطنين شرفاء نعمل في المجال العمل الاجتماعي، نحن نشجب ما حدث بالأمس أولا إلى ضيوفنا في مصر من اعتداء غاشم من بعد وبعض محبين القلق وإثارة القلق اللي هم بيغتالوا الفرحة، لأن احنا كنا جايين نحتفل النهاردة بالفرحة بهذا الإنجاز الجميل، ولكن هم أرادوا أن يغتالوا تلك الفرحة، ولكن مصر عمرها ما هتنكسر لحد بإذن الله. والله ده بيؤكد والله يا أستاذ محمد على أننا يعني بنسير في الطريق الصحيح. لما بتحصل أحداث مثل هذه الأحداث اللي بتحدث يعني قبل أعياد أو قبل مناسبات سعيدة، مصر بتفرح بيها. والله إحنا دايما مصر ولادة وحتجيب دايما الخير لأولادها، ويمكن الرئيس قال كلمة جميلة جدا، ربنا كرم البلد علشان بتهتم بضعفائها، زي ما قال سيدنا النبي إنما ترزقون وتنصرون وتجبرون بضعفائكم. تمام. كان في الحقيقة يمكن وإحنا بنتكلم على اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة في حاجات كتيرة جدا يمكن الواحد لفتت نظره فيها. أولا يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب من الحكومة بيان إحصائي شامل للأعداد الفعلية ونوع الإعاقة وأهم احتياجاتهم إيه، وده شيء مهم جدا يا أستاذ محمد إن إحنا نبقى في حصر لهذه الفئة أو لذوي القدرات الخاصة، لأن في ناس فعلا محتاجة، في ناس ممكن تكون منسية مش موجودة على الخريطة. الحصر اللي هيتم ده هيخلي كل واحد يقدر ياخد حقه. تلك القوة اللي كانت الناس بتستهين بها يا فندم فيما مضى، نعم، قدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترة بسيطة، على فكرة الموضوع من سنة 2014، صحيح، مش من السنة دي بس. أيوه. انت فاكرة حضرتك وإخواننا المستمعين لما حضر الرئيس الأمبيات الخاصة بذوي القدرات الخاصة، مش هو لوحده، وزير الدفاع وطاقم العمل والناس الموجودين في الحكومة، لأن القيادة السياسية لما تعي بهذا الكم وتلك القدرات الخاصة يعني هي مقتنعة، لأن احنا كنا زمان بنقول هو احنا فين، احنا في طي النسيان. صحيح. المدرس والصحفي ما هو من ذوي القدرات الخاصة، اللاعب دلوقتي اللي بمثل البلد من ذوي القدرات الخاصة، ولكن الإطلالة. ولذلك يعني انت بتشوف حضرتك يا أستاذ أمل الرئيس وعمال يوصي، انا مش جاي على فكره جامل الرئيس، لا ده انا بقول الحقيقه، ده اللي حصل احقاقا للحق. نعم. انا مش بجامل الرئيس، نعم، احقاقا للحق. الراجل قال لهم الاعلاميين طلوا على الناس وشوفوهم، ايوه صحيح، احصوهم وهاتوا الكوادر منهم. صحيح. لان لا زالت هناك بعض الاسر تقوم بالحجر على اولادها، يعني في بعض الاوساط العربيه. نعم. احنا سافرنا الكويت وكان في مؤتمرات وحضرناها في سلطنه عمان. وشفنا المعامله، ما فيش احسن من الشعب المصري في المعامله ده، ونفتخر. جميل. ونفتخر. نعم. فانا لما رئيس الجمهوريه كل مسؤول في الحكومه يجد هذا الاحتضان، شوف راجل بكى لما شاف احد الاطفال بيعبر في اغنيه بسيطه جدا، هزت المشاعر وهزت الوجدان. ودي رسالة لكل المتقاعسين عن خدماتنا، لكل الذين يترددون ويستهينون النهاردة، لا، الصبر هو ده الصبر اللي احنا صبرناه من فترة كبيرة. كلنا بننادي، وانا بقول لحضرتك من هنا شهادة ميلاد للقانون وللائحة، والسبب فيها ميكروفون البرنامج العام. لا تستعجبي، شكرا، مش بجامل. بطلبهم أنا عندي إنسان مهم. جدا يمكن استاذ محمد شلتوت بيقول لي انا بكيت في الاغنيه دي احنا احيانا واحنا خارج الهواء, وفعلا هي الاغنيه فعلا مؤثره جدا وجميله. ده ابداع يا فندم. طبعا ابداع. طبعا احنا كمان الحقيقه كان خلال احتفاليه اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصه كان في يعني استعراض لانجازات وزاره الشباب والرياضه والاتحاد الرياضي المصري للاعاقات الذهنيه, وكان في فيلم بيبين اختلاف المسافه بين الصعب والسهل اللي هم بيجتازوها اصحاب القدره والعزيمه, وبياكدوا ان هم صناع الامل في هذه الحياه. احنا معانا المهندسه امل مبدا رئيس الاتحاد الرياضي المصري للاعاقات الذهنيه. اهلا بيكي باشمهندسه امل. اهلا وسهلا يا فندم, ازي حضرتك؟ اهلا بيكي يا حمد. مهندسه امل, لما نيجي نتكلم على الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية, عايزين نعرف كيف بيرعى ذوي القدرات الخاصة وإزاي بيهيئ لهم بالفعل المناخ يقدروا أن هم يمارسوا جميع الأنشطة الرياضية فيه. بص حضرتك, إحنا بنمارس جميع الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والصحية. يعني الاحتفالية اللي حضرتك بتتكلمي عليها والأغنية اللي كنت لسه شغلاها اللي أنا بشوف إن هي تعتبر أحلى أغنية في عام 2018. صحيح. كل ده نشاط للاتحاد. فالاتحاد إحنا بنهتم بالفئة اللي بنتعامل معاها, اللي ربنا وكلنا إن إحنا يعني نبقى يعني أو كفئنا إن إحنا بنتعامل مع هذه الفئة, إن إحنا نعمل كل حاجة نقدر نعملها, رياضة, ثقافة, فنون. فقلنا إن إحنا نبرز مواهبهم في كافة. يعني يعني الموضوع ما بيتعلقش فقط بالرياضة ولكن ليها أنشطة ثقافية وفنية أخرى. يعني حضرتك كل الولاد اللي كانوا مشاركين في الاحتفالية. أيوة. دول ولاد الاتحاد, الكورال. أيوة. الفرقة الأولانية الثانية. أيوة. اللي كانوا مع كورال كونسرفاتوار. كل الولد اللي كان بيغني مع دنيا سمير غانم. أيوة. الولدين. أيوة. واحد منهم توحد, واحد منهم داون سيندروم, كل دول أولاد الاتحاد. تمام. فالاتحاد عندنا قناعة ان احنا ولادنا يعني قادرين في كل المجالات, فبنحاول ان احنا يعني نحطهم في كل مجال يقدروا, وهما بيقدروا الحقيقة, هما أبدا ما بيخذلوناش يعني. في الرياضة الحمد لله كان عندنا تكريم من فخامة الرئيس لمريم اللي هي لاعبة اللي أخذت بطولة العالم في السباحة. نعم. وفريق تنس الطاولة بما فيهم اسم المرحوم مازن السماحي الله يرحمه. نعم. كان عندنا بقية الولاد, يعني انتوا شفتوهم وشفتوا قدراتهم قد ايه, اللي كانوا بيعملوا الدفليد والولاد الاتحاد. صحيح. اللي كانوا يعني اللي كانوا بيقدموا الثلاث مذيعين بالولاد الاتحاد. ف يعني احنا بنحاول نقول هم قادرين يعملوا ايه عشان ندي رساله للمجتمع. طب لما تدربوا وقدروا يبقوا مذيع النهارده، لو تدربوا وقدروا يعملوا ديفيلي، طب تعالوا بقى دربوهم. هم محتاجين الفرصه بس يا استاذه امل، هم محتاجين الفرصه. بعد اذن حضرتك احنا معانا الاستاذ محمد شلتوت، ده رئيس جمعيه المكفوفين بالاهليه فجر الجديد. هو عاوز في مداخله مع حضرتك، اتفضل يا استاذ محمد. باشمهندس كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيب يا شيخ، اشكركم على هذا الانجاز الجميل، ولكن احنا عايزين هذه العدوى تصل الى الدقهلي الفرحه دي. يعني احنا الاتحاد عندنا انديه من جميع محافظات، احنا بنحسدكم على اللي انتم بتعملوه بامانه، يعني لان احنا الخدمات دي لم تصل الى القطاع الشمالي في محافظه الدقهلي، اما لعدم اقتناع المسؤولين انفسهم بالاتحادات والمراكز الشباب، لان يعني ما تروح تقول له عايزين كره جرس يقول لك جرس ايه يا عم انت رايح فين، حاجه اسمها كره جرس، في حاجه اسمها مش هم عايزين دوره تاهيليه يا فندم للتعامل مع هذا الوسط اللي بيهتموا القياده السياسيه وحضرتك وكل امثال الكوادر المحترمه. احنا عايزين دوره لموظفي مراكز الشباب، دوره تاهيليه زي التنميه البشريه كده في التعامل مع هذه الكوادر. بص يا فندم، الهدف من الاحتفاليه اللي حضرتك شفتها دي، يمكن لحضرتك سمعت الكلمه بتاعتي، انا قلت ان دي مش احتفاليه، دي رساله وقضيه مسكوت عليها بقالها سنين. وجود القياده السياسيه على راس الاهتمام بهذه القضيه ابتدى ينور على القضيه دي. فاللي بعد الاحتفاليه دي وشايف رئيس الدوله مدي من وقته قد ايه، والحكومه كلها قاعده، والاهتمام بهذا الملف، اللي مش فاهم يبقى هو اللي عنده مشكله. صحيح، لان ده يكفي كمان ان في عام اصلا يعني 2018 هو اعلان سمي بذوي القدرات الخاصه، ده العام الخاص بيهم. بالظبط يا فندم، تمام. لكن يعني حضرتك كنت بتقولي ان الاتحاد الرياضي المصري للاعاقات الذهنيه ده ممكن يكون منتشر في محافظات اخرى غير القاهره، ولا احنا كاتحاد يا فندم بتشترك عندنا جميع الهيئات على مستوى جمهوريه مصر العربيه؟ يعني انا عندي ناس من اسوان، من الاقصر، من اسيوط، من سوهاج، فهو النادي اللي بيمارس اللي عنده نشاط لذوي الاعاقه الذهنيه بيتسجل عندي في الاتحاد، وبيوصل له كل النشاطات دي سواء اجتماعيه فنيه رياضيه، بيشتركوا معايا في فترات الجمهوريه، فاحنا نشاطنا ممتد لجميع الجمهوريه يعني. طب ايه اللي مطلوب علشان الاشتراك في هذا؟ لو في حد فعلا من الاسر سمعنا دلوقتي او احد من ذوي القدرات الخاصه وعاوز يشارك فيه، ايه اللي مطلوب منه والاجراءات اللي المفروض ان هو يعملها؟ هو الاسره بتشترك في النادي او في مركز الشباب، ومركز الشباب هو اللي بيسجل في الاتحاد يا فندم. يعني هو بناء على طلب من الاسر ديت ان هم الاسره اللي بتمارس الرياضه بتروح تشترك في النادي، او ابنها بيبقى موجود فبتقول له احنا النادي ده بيبقى مسجل في الاتحاد، فبالتالي ابنها بيبقى لاعب عندي في الاتحاد، يعني اوتوماتيك بيبقى هو خلاص ابنها بقى في الاتحاد. بالظبط كده يا فندم. تمام. أنا بشكرك جدا مهندسة أمل مبدر، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، ودايما بالتوفيق ودايما نجاحات دايما، ودايما متألقين الحقيقة أبنائنا الحقيقة من ذوي الاحتياجات الخاصة أو القدرات الخاصة، لأن بالفعل هم دايما متميزين في مجال الرياضة كمان بالتحديد، متميزين جدا. برحب مرة تانية بالأستاذ محمد شلتوت رئيس مجلس إدارة جمعية الفجر الجديد للمكفوفين والحالات الخاصة بالمنزلة دقهلية. أهلا بك معنا مرة تانية, والبرنامج العام منور بوجود حضرتك معنا. أشكرك يا محترم, الله يبارك. والله يا أستاذ محمد يديك الصح. خلال برضو الاحتفالية, احتفالية اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة, الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم ذوي الاحتياجات. ويمكن كان برضو كان في نفس الاحتفاليه كان موجود وزير الاوقاف وقال انا هيضرب ب 20 مليون يعني يبقوا 100 مليون. قال له زود شويه عشان تدخل الجنه. صحيح. هو الوزارات والمديريات نعم لما بتقتنع, يعني اقول لحضرتك حاجه, يعني انا بشتغل في التربيه والتعليم مدرس, نعم, يعني قبل ان اكون رئيس مجلس اداره انا مدرس. كيف يثبت الإنسان اللي هو من ذوي القدرات الخاصة نفسه على الساحة؟ إزاي؟ إزاي؟ بعمله, بمظهره, بأدائه, إزاي يهيمن على الفصل؟ إن كان بيجي الأول الموجهين من المديرية, مديرية التربية والتعليم, طبعا ما كانش يعني حاجة نادرة أنك تلاقي مدرس مثلا من المكفوفين في التربية والتعليم, معظمهم في الأزهر والأوقاف, يوم يقول له مدير المدرسة الرجل ده ولي أمر ولا إيه؟ طب هو هنا في مجلس الأمناء ولا إيه؟ عندنا الأستاذ مدير عام الإدارة أستاذ أحمد يحيى الحقيقة, والأستاذ وكيل وزارة المهندس علي عبد الرؤوف, نعم, قيادات بتفخر بأبنائها. نعم. النهاردة كنت تروح لمدير مدرسة ابتدائية وتجيب له واحد عنده إعاقة مثلا شلل الأطفال, نعم, يقول هنحطه إزاي فوق, شوف الكلام, شوف التعبير, هنحطه إزاي في وسط التلاميذ, نحط يعني ده إيه يعني حتى اللفظ ده حتى ده غير لائق, ده فوق البيعة يعني إيه يعني. تتصل بمدير الإدارة يبعت يجيبه يقول له ده القانون كافل إنه هو يتعلم. أنا والله العظيم سياسة الدمج قبل ما حد يتكلم عليها إحنا متكلمنا عليها في البرنامج العام. صحيح. سياسة الدمج اتكلمنا عليها, يعني أقول لك حضرتك إحنا مكافحين ومجاهدين ومش عايزين, مش عايزين لا منصب ولا عايزين نيابة في مجلس النواب. وإن كنت بقدم من هنا عبر هواء البرنامج العام كل الشكر والتقدير إلى إخواننا في مجلس النواب على ما بذلوه. وأنا بقول لحضرتك أنا كنت حاضر القانون, نعم, في المناقشة الأخيرة, نعم, وفي ميلاد القانون يوم الاحتفال الدكتور عبد الهادي القصبي الحقيقة رئيس لجنة التضامن, نعم, وكانت معي مدير إدارة التضامن بالمنزلة, نعم, ومعي بعض من زملائي وأصدقائي المهتمين بالعمل الاجتماعي, بقول لحضرتك وزير النقل وكل وزير التعليم كل الناس كانت موجودة وكأن من أبنائهم من ذوي القدرات الخاصة. رحت أنا وقفت في مجلس النواب قلت انتوا ناسيين من كان سببا في جلستنا هذه, من كان سببا في اجتماعنا الرئيس السيسي. صحيح. من منا كان يجرؤ يعدي من جنب اسوار مجلس الشعب في المضى؟ افتكر من ضمن المداعبات كان في صباح الخير يا مصر هنا في مسبيرو, كنت انا طلعت على الهواء ضيف في الاستوديو كده وبقول له ايام الرئيس مبارك الحقيقه, قلت له يا رئيس احنا نفسنا نقعد معاك كده زي اخواننا اللي بتوع معسكر ابو قير الشباب ده. فطلب الاستاذ محمد الوكيل الله يرحمه كان رئيس قطاع الاخبار, وقال له يا محمد قول الواد الغلباوي بتاع الدقاليه ده احنا فاضيين له ولا ايه؟ النهارده الرئيس بيشيل الاولاد. يعني شوف معامله مختلفه تماما. لا يعني عايز اقول ايه, عايز اقول انا مش يعني مش بعيب في الرئيس السابق, لا ده انا بقول لك يعني ايه ان الناس بتسمعنا, احنا بننادي من زمان, احنا بننادي بمطالبنا. النهارده نواب الشعب في حاجه الحقيقه يا استاذ محمد, لما بتلاقي القياده السياسيه الله ينور بتكون عليك. هي على راس أيوة. الاهتمام بهذه الفئه او بهذا يعني بالمجموعه دي. لا يعني احنا كان عندنا في الفئات الحاليه اللي كانت مهمله كان الشباب وكانت المرأة. صحيح. وكان ذوي القدرات الخاصة. الله ينور عليك. الثلاثة دول وكل عام كان من 2016 عام الشباب, 2017 عام المرأة, 2018 ذوي القدرات الخاصة. ده اهتمام خاص, ده بيخلي لا ده جميع المؤسسات لابد انها تهتم. بيفكرنا ببيان القوات المسلحة. هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه. شوف كلمة هي دي الكلمة بقى. نعم. هو ده هو اللي جابنا قعدنا مع الأستاذة أمل في هذه الشبكة العريقة اللي كان فيها عمنا سيد مكاية والله يرحمه, وكان فيها عمنا عمار الشريعي. صح. وكان فيها كوادر. صح. من أساتذتنا ايه مين اللي جابنا هنا؟ ما هو ما دي الدولة. صحيح. ما دي قناة الدولة. صحيح. ما هو ده مكان الدولة. الله. هو علشان ايه لازم ان المذيع المحترم اللي عارف قدرات الناس دي بيحتضنها في لقاءات علشان الناس تسمع والمسؤولين يسمعوا. ممكن اداري يخلي الناس يعني تحجم عن محافظ. ما تروحلوش إداري واحد يبقى قاعد مدير مكتب كده صداد ويصد الناس عن كذا وكذا وكذا. إنما المحافظ نفسه، إحنا عندنا محافظ الحقيقة والله أنا بنحاول والله للتصوير الحقيقة، هو النهاردة عنده السفير اليابان، عنده السفير اليابان النهاردة، وياريت يخلص بدري بس إن شاء الله بإذن الله يبقى معنا على الهواء. بيقابلنا كتير الراجل ده الحقيقة، وراجل مهتم جدا. أقول لحضرتك يعني الناس كلها بتشوف الرئيس السيسي بيعمل إيه كقدوة في العمل الاجتماعي مع راجل سياسي صحيح. بس مش كل مرة هننده على الرئيس السيسي، يعني مش كل مرة هننده عليه ونقول له حسنة من الناس دي ولا غير. لا، المسؤول النهاردة بياخد دورة في النظام إزاي إنه يتعامل مع الناس دي. بص حضرتك أستاذ محمد، يمكن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق ذوي القدرات الخاصة، يمكن وأنا بقرأ في اللائحة دي لقيت إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بيتكلم بيقول إن لابد من خلال وسائل الإعلام إن هي تهتم وتوعي بكافة المزايا اللي بيكفلها القانون لذوي القدرات الخاصة، وده شيء ده لابد إن إحنا الحمد لله خلال برنامج من الناس في البرنامج العام خلال الإذاعة المصرية دائما بنؤكد على المزايا اللي موجوده، لان فعلا الدستور منحهم مزايا. اللائحه التنفيذيه ايضا ليها مزايا كثيره جدا. موجودين كتير في مجلس النواب، موجودين اهو. بص بقى الحاجه الثانيه اللي اكد عليها كمان الدكتور مصطفى مدبولي، قال ان دعا اجهزه الدوله السعي الدؤوب لترجمه بنود هذه اللائحه التنفيذيه في اسرع وقت هي الى وضع ايجابي لابنائنا من دوله. الدوره اللي انا بطالب بها استاذ امل، الدوره اللي بطالب بها للاجهزه التنفيذيه والاداريين بالذات ان يتعلموا تفسير اللائحه بتطبيقها العملي. انما اقول له روح تعالى بكره. طب احنا معانا الان الاستاذ محمد مختار مسؤول ملف الشكاوى المواطنين للمجلس القومي لشؤون الاعاقه. اهلا بيك معانا استاذ محمد. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ محمد. واحنا بنتكلم على معانا اول في الاستوديو الاستاذ محمد شلتوت رئيس مجلس اداره الفجر الجديد، جمعية الفجر الجديد للمكفوفين والحالات الخاصة بالمنزلة القهرية. أهلا بك يا فندم أستاذ محمد. وإحنا بنتكلم على اللائحة التنفيذية لقانون حقوق ذوي القدرات الخاصة، يمكن فيها بموجب القانون إن علشان ذوي القدرات الخاصة يثبت إن هو يعني يستحق التنفيذ مزايا معينة أو هذه اللائحة التنفيذية يتم تنفيذها عليه، المفروض أنه هو بيثبت إن أو يكون معاه بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة. تمام. طيب دي طبعا دي بتبقى بتصدر من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، بتحدد نوع ودرجة الإعاقة وهكذا. عايز أكلم حضرتك تكلمنا عن اللائحة التنفيذية والمزايا اللي موجودة فيها. هي اللائحة التنفيذية موجود فيها مزايا كتير، بس هي بتبدأ بموضوع بطاقة الخدمات المتكاملة. النهاردة احنا كأشخاص ذوي إعاقة لما بروح أطلب خدمة من أي وزارة، سواء مثلا في المجالس الطبية بخصوص العربيات، في المعاش الضمان الاجتماعي، في غيره، كل جهة بروح لها بتطلب مني كشف طبي جديد. فطبعا ده إرهاق للشخص اللي عنده. طب هي دلوقتي المفروض يا أستاذ محمد مش بيبقى فيه دلوقتي خلاص بقى فيه بطاقة لإثبات الإعاقة يعني والخدمات المتكاملة؟ ما أنا بقول لحضرتك بقارن ما بين القديم والجديد. يعني ده تمام. الوضع القديم قبل تنفيذ اللائحة. صحيح. الوضع الجديد عمل المفروض نص على ان يتم عمل قاعده بيانات وبطاقه خدمات متكامله، الهدف منها ان انا يبقى معايا مستند معتمد لدى كل الوزارات، ان بطاقه الخدمات المتكامله دي تبقى معتمده لدى كل الوزارات، فما توجه لاي جهه عشان اطلب الخدمه اللي هي بتقدمها ما تطلبش مني اعاده كشف الطبي. النقطه الثانيه وجود قاعده بيانات للاشخاص ذوي الاعاقه وتبقى معممه على مستوى الجمهوريه، بيدي الفرصه للدوله او الجهات التنفيذيه ان هي تخطط خريطه الخدمات بتاعتها، ايه المنطقه اللي محتاجه خدمه معينه او ايه الكثافه السكانيه بتاعت ذوي الاعاقه في اماكن معينه، فتقدر توفر الخدمه من خلال قاعده البيانات دي. طب يعني احنا دلوقتي شخص ذوي قدرات خاصه او ذوي احتياجات خاصه محتاج دلوقتي ان هو يطلع البطاقه اثبات الاعاقه والخدمات المتكامله، بيروح لمكتب التاهيل، مكتب التاهيل، بحيث ان هو بيعمل الكشف الطبي عليه ويبتدي ان هو يعني يحدد له نوع الاعاقه ايه ودرجتها قد ايه وهكذا. تمام كده خلاص بينتهي الموضوع ولا بيبقى فيه لسه اجراءات تانية؟ لا بينتهي الموضوع باصدار البطاقه، بعد كده كل جهه بتوجه لها بيبقى معايا البطاقه دي. معايا البطاقه ديت. وبعدين هم من ضمن الحاجات الكويسة اللي مذكورة في اللائحة أن يتم التسجيل إلكترونيا، يعني المفروض أن وزارة التضامن هتوفر موقع صحيح. خاص إلكتروني هبتدي أسجل من خلاله، وبعد كده بتعتمد لي البطاقة دي وتديها لي عشان أقدر أتوجه بيها لأي جهة أنا محتاجها. تمام. كان في الحقيقة إحدى يعني الشكاوى أو أحد الشكاوى من أحد المستمعين الحقيقة كانوا كلموني عليها برضو من زاوية القدرات الخاصة، إن ده كان في السابق، يعني معرفش ده هيتغير طبعا أكيد إن شاء الله، إن هو لو هو مثلا رايح يقبض معاش أو فما معهوش مرافق ورايح لوحده، فما بينفعش الختم معاه بتاعه ان هو ده بيبقى ضامن ليه ان هو يقبض المعاش، يقوله لا هات لي المرافق بتاعك هو اللي يكون موجود. حتى انا استغربت، بيقول يعني حتى كان واحد بيزوج بنته فالمفروض ان هو بيدي الختم للمأذون، يقوله لا انا عايز، انا مش معترف بالختم ده، انا محتاج المرافق معين او المعين او المعين. طب ايه يعني، هل الموضوع ده هيختلف ولا مازال موجود؟ ممكن ممكن يكون المشكله دي موجوده بالنسبه للاعاقات البصريه تحديدا، يعني طبعا طبعا في مشكله في التوقيع. نعم. وكان وفي برضه من ضمن المواد اللي واردة في اللائحه ان تعديل الانظمه في البنوك، يعني الانظمه اللي بتتعمل في البنوك مع الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه، بحيث ان يبقى في اعتماد بصمه الصوت بدلا من التوقيع الخطي. هو المشكله في التوقيع بالنسبه للشخص اللي عنده اعاقه بصريه. تمام. فهيبقى في استخدام بصمه الصوت بالنسبه للبنوك، واعتقد ان ده يعمم بقى يعني مش البنوك بس، كل الجهات اللي بتتعامل في معاملات ماديه. احنا محتاجين والله بس يا استاذ محمد ان زي ما قال كده الدكتور مصطفى مدبولي ان اجهزه الدوله تترجم البنود بتاعه هذه اللائحه التنفيذيه في اسرع وقت ممكن الى واقع ايجابي. ده اللي احنا محتاجينه، ان ما حدش يعني يتاخر او حد يعني يقول لسه بدري. انا بضم صوت الصوت حضرتك، وباكد كمان احنا المفروض قدامنا 3 شهور لبدايه تنفيذ اللائحه، فاتمنى ان كل الجهات التنفيذيه خلال دور المجلس هو ما ده تواصل مع الجهات التنفيذيه ان يبداوا فعلا التحضير للاجراءات دي، بحيث ان بعد مرور 3 شهور يبدا التنفيذ الفعلي على الارض. يعني مش محتاجين وقت تاني، وزي ما بيقول حقيقة أستاذ محمد شلتوت معانا في الاستوديو بيقول فعلا ان الدور بقى هنا هو المجلس القومي لشؤون الاعاقة ان شاء الله. يعني ده عايزين التفاعل يا أستاذ محمد على ارض الواقع. بحي حضرتك الاول دعم بقى ونزلكم على ارض الواقع، عايزين افرع للمجلس في محافظات. يعني أستاذي يمكن من ضمن الحاجات المهمة ان في اللائحة ان ادى للمجلس، يعني يختصر عليكم على القاهرة يعني. لا ان شاء الله يبقى على مستوى الجمهوريه في دور اكبر للمجلس خلال الفتره الجايه. المكان موجود يا سيدي عندنا، لو عايزين مكان نجيب لكم مكان ان شاء الله باذن الله. طب اتفضل يا استاذ محمد، كنت بتقول حاجه. انا كنت بقول ان الفتره الجايه من ضمن مواد اللائحه ان ادى صلاحيات للمجلس للتعامل مع كل الوزارات او التنسيق مع كل الوزارات في تفعيل مواد القانون، منها التعاون مع وزاره القوى العامله في التاكيد على نسبه 5% واتفاقها في الجهات. أيوة. فأعتقد ان ده يدي مساحه اكبر للمجلس في الفتره اللي جايه ان يبقى له صلاحيات ويقدر يشتغل على الارض مع الجهات التنفيذيه. اتمنى هذا. يعني انت حضرتك بتقول دلوقتي ان هي خلال 3 شهور هيتم التنفيذ على ارض الواقع، فمن خلال الثلاث شهور يعني اسمح لنا، هتكون حضرتك برضو معانا دايما في برنامج من الناس للناس، وناكد على مدى التفاعل ومدى يعني الدعم اللي بيقدمه طبعا المجلس القومي لشؤون الاعاقه، علشان احنا محتاجين زي ما حضرتك بتقول كده تخلص الثلاث شهور يتم التنفيذ مباشره. مش عايزين كفايه بقى السنوات الماضيه اللي فاتت دي كلها، يعني الناس دي الحقيقه بترفع راسنا في حاجات كتيره جدا، فاحنا محتاجين نرد لهم الجميل شيء ان شاء الله. ده حقهم طبعا، مش جمال طبعا ده حقهم علينا. انا بشكرك جدا استاذ محمد مختار، مسؤول ملف شكاوى المواطنين للمجلس القومي لشؤون الاعاقه. شكرا يا فندم. شكرا. مثلك معالي بعيد وقمر الحب بينور لياليك، وكل ما حلم يخلص يجي حلم جديد، وبكرة أنا شايف أجمل بكرة فعليا بعيش الدنيا متفائل ومش سائل في شيء ناقص. أنا فاهم أنا الوقت طول الوقت أنا حاسس. حاجة راحت منك أكيد عندك حاجة تانية وتستاهل عشانها تعيش. عدنا مرة تانية لبرنامج من الناس للناس وبنرحب بالأستاذ محمد شلتوت رئيس مجلس إدارة جمعية الفجر الجديد للمكفوفين والحالات الخاصة بالمنزلة دقهلية. أهلا بك معنا مرة أخرى أستاذ محمد. احنا أتعبناك أولا يعني. بالعكس يعني بالعكس ده أنت يعني شرفتوني ونورتوني في الاستوديو طبعا. الله والشيخ ضياء كمان. الشيخ ضياء أبو النجدة أستاذنا وأبونا وأخونا وكل حاجة. أهلا بك شيخ ضياء وإن شاء الله قري القرآن العالمي يعني. أهلا بك يا فندم معانا. يمكن موضوع الدهاء ليا كنا عاوزين نتكلم مع حضرتك على الدور اللي قام بيه الحقيقه الدكتور كمال جاد محافظ الدقهليه في اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصه. تمام. وتحديدا اداره التاهيل بالمديريه عملت اليوم العالمي لمتحدي الاعاقه. كان الحد اللي فات بالضبط يعني من اسبوع تقريبا. والحقيقه امتاز هذا اللقاء بطابع روحي جميل جدا. الله. الطابع الروحي ايه؟ المسجد مع الكنيسة الأول الله. كانوا موجودين الاحتفال ده انتوا بتحتفلوا بالكريسماس كمان. كان يوم يعني بقول لحضرتك يوم كان فيه كوكتيل محبة الحقيقة يعني. كمان السادة وكراء مش بقولك كلام اللي قلناه السادة وكراء الوزارة جميعا حتى من أول وزير وكيل وزارة الزراعة وجاي والراي طب يقول لك طب ده بيعملوا قول المتحدي الأعاقة موجودين النهارده بيجي لي ناس الجمعيه استاذه من محافظه الشرقيه والدهاء ليه علشان نخاطب المسؤولين بتمهيد الطرق. تمام. يعني واحيي من هنا الدكتور النائب المحترم نائب الشعب على مستوى الجمهوريه الدكتور احمد عبد اللطيف الطحاوي. ده راجل دايما اي حته فيها ذوي احتياجات خاصه من ابنائنا عندهم مشاكل في الشرقيه بتصل بيه بيحل المشكله على طول. الاخ محمود نبيه برضو من عندنا برضو نائب محترم. نواب الشعب برضو لما شافوا اهتمام القياده السياسيه الكل عاد بيطالب. النهارده رئيس مجلس النواب بيقول لهم والله انت بتعملوا ايه؟ لازم الناس تفعل القانون. اصحاب المصانع والشركات كل دول نيجي بقى للموضوع كل وكلاء الوزاره دول موجودين وجينا بتوع التربية الفكرية عملوا شغل قدام السيد المحافظ في مجال التمثيل في مجال المسرحيات في مجال المشاكل اللي كانت بتواجههم في الشارع الأمور يعني بيستعرضوا أمامه كل المشكلات. نعم. على أساس أن يبقى في حلول بقى للمشكلات دي. أنا عايز أقول لسيادتك حاجة. نعم. يوم من الأيام سمعت أحد أهل البصيرة من المكفوفين طالع على شبكة من الشبكات المحلية بالتليفون وبقول انا بمشي في الشارع شو بقى كلام ومش بلاقي حد ياخد ايدي احنا مش عارف ايه السلبيه اللي احنا فيها. قلت له لا حاسب بقى سمعتوا انا اقسم بالله في التدريس عندنا المسجد في المدرسه احيانا باخد البنات المدرسه اعداديه بنات يعني كنت بديهم الحصه احيانا عملي في الصلاه في الامور العبادات دي اقسم بالله على الهواء وبقول كلام اعترف بفضل الله علينا انه كانوا الاولاد بيتنافسوا وبالشكله على يشيل الحذاء بتاع المدرس بتاعه. يا سبحان الله. شوف في بعض الاماكن اساتذه في الجامعه قالوا لي كانوا معارين لبعض الدول بقت تجيب البنت العصايه وتمسكها له كده في ايده وتشدها بالطرف كده. أيوة. يعني مفيش يعني شوف الشعب المصري ما فيش أزوأ منه. ده ما فيش زيه فعلا ابدا. المروءه والشهامه الاستاذ امل واحنا وانا طالع مش عايز اقول لك اخذاني في ده وطالع انا بقول يعني الاستاذه ميده الاستاذ كل الناس اللي هنا بتدي صوره حضاريه لمعنى الوطنيه والانسانيه. الله. ده حتى كان فؤاد حداد بيقول الانسانيه هنا يعني في عهد الاغاني يعني طبيعه والله الشعب المصري كله طبعا صحيح. فالنهارده المحافظ بقى منبهر بالاولاد وحياهم وكمان الـ الـ الـ الشيء الجميل ان كانت نقابه المعلمين في الدهقليه بتعمل حاجه اسمها المعلم المثالي. الله. فقمت انا بعت وقلت لهم ان اروقه النقابه لم يصل اليها ان هناك عامل ذوي القدرات الخاصه وكل وزاره ومدير الاداره قالوا لازم نكرم منهم ذوي القدرات الخاصه. ده العام اسمهم طبعا. وجيب وكيل الوزاره بنفسه ومدير الاداره مع طاقم العمل بالتعليم الاعداد ومدير التعليم الاعداد الناس كلها جت واختارونا من ضمن المعلمين المثاليين. أنا كل كلامي إن إحنا نصل إلى قلوب الناس عشان غيرنا ما ينظلمش. عشان النهاردة الكفيف النهاردة قاعد مع التليفون التاتش يا أستاذ أمل، وقاعد على الكمبيوتر بيحل الكمبيوتر وبيجمعه وبيجزقه شغل. الله إحنا الله. يعني بقول إيه الناس دي لو كل ميكروفون بيطل على الناس دي. حضرتك فتح نافذة النهاردة في صوت مصر المعبر علشان نقول للناس إحنا موجودين. نعم. ما احناش فوق البيعة زي ما بيقولوا. أبداً. ده الكلام يعني. لا أبداً. لا أعتقد إن الناس اللي كانت متخيلة كده يعني أو كانت فكرة إن الناس دي مهمشين كانوا زمان وما زال الموضوع ده، لا خلاص. لا الحمد لله الحمد لله. وعندنا في الجامعة برضو مكتب تأهيل. نعم. اللي هو بيستخرج الشهادات. نعم. وأنا بقول الكارنيه ده مهم جدا اللي حضرتك كنت بتكلمي فيه الأخ بتاع مجلس العلاقة. بطاقة الإعاقة والخدمات المتكاملة. حتى لو هو طفل ما معاش بطاقة بيجي يطلع بكشف طبي من المستشفى العام. نعم. الموجودة في المكان. نعم. والحمد لله بنسهل كل هذه الإجراءات إن شاء الله. يعني مش هنقول لحد لا. ولو تسمح لي أقول التليفون لو حب حد يسأل ويستفسر أي حاجة. اتفضل. 012-2-3-4-0-9-10 ايوه ده الاستاذ محمد شلتون. لا ده تليفون خاص بالجمعيه معايا اهو. الجمعيه واي حد. نعم. جمعيه الفجر اي حد في اي محافظه اخرى بنتعاون معاهم وبنتصل بالمسؤولين. وعايز اقول لحضرتك اي جمعيه او اي مؤسسه بدون علاقات عامه الى الهويه. انا بشكرك جدا جدا. الوقت مر بسرعه لان دايما الاوقات الحلوه دايما هي اللي بتمر بسرعه. تحيه حضرتك وطاقم العمل اللي معاكم. انا بشكرك جدا استاذ محمد شلتوت رئيس مجلس اداره جمعيه الفجر الجديد للمكفوفين والحالات الخاصه بالنازله الدقهليه. بشكرك يا شيخ ضياء. اهلا معانا معاون للاستاذ محمد. اهلا بحضرتك. بشكر ايضا فريق العمل احمد دياب رئيس التحرير. بشكر جدا زميلي رأفت موسى على هندسه الهواء واختياراته الموفقه في الاغنيات اللي تمت. ولا تنسي المذيعة المخرجة برضو. ده شيء طبيعي. أنا بشكر جدا جدا زميلتي العزيزة الجميلة ميادة فيشاوي اللي هي دايما بتقوم بدور المخرج الحقيقة وبتقوم بالاتصالات التليفونية. شكرا لك يا ميادة وربنا يجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله. ألف شكر. شكرا. أنا المصطفى.